الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن الآن بالنسبة لدرس السيرة في موضوع بدأ المعركة بين الحق والباطل وبين الجهل والعلم وبين العقل والحكمة والخرافة. فالمقصود ما أنه نقرأ السيرة ونفرح مثلا بذكر النبي، وهذا مفرح لكل مؤمن. أشوفه طراحة، إذا في طراحة بالطول، مرحبا أبناي، أهلا وسهلا. كما هو شأن هذي بيقرأوا السيرة مثلا بفرح بقصة النبي، بسيرة النبي. لا يا أبني، هذا يعني شيء طبيعي. المهم أنه نحن نجدد سيرة النبي في بناء الإسلام، ونفعل من أجل بناء الإسلام ما فعله النبي، ونتحمل في سبيل ذلك ما تحمله النبي، ونستعمل الحكمة في سبيل بناء الإسلام، الحكمة التي استعملها النبي، ونصبر على الإيذاء الصبر اللي تحمله النبي، ونتفقه في سياسة البناء اللي استعملها النبي. هلا أنا من 50 سنة إلى الآن بعرف حركات إسلامية قامت في العالم الإسلامي كله فشلت. السبب ما قائمة على فقه سيرة النبي. بالجملة الله يرحمه، لما رأيت أيوب خان لما زرته، أنا دعاني إلى باكستان، قلدني ميدالية النجمة الذهبية، هي أعلى شيء يقدم تقدير للرجال عندهم. فبعد حديث قال لي أرجوك تفهم لي علماء باكستان الإسلام اللي عم يسمعوا منك. فالعلماء عم يعادوا، مع أنه كان رجل ما بس مسلم، مسلم وصوفي. إيه هذا العالم يا ابني، إذا الطريق أحوال وأنوار وأذكار دي ما بتكفي، بده يكون إلى جانبها أخلاق وتربية وتزكية. إذا ما خرجت من أنانيتك في حال غضبك وفي حال شهواتك وفي حال مطامعك وفي حال كبريائك وفي حال أغراضك، وكان دوافعك في الحياة كلها إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بشكل عملي وخلقي ونفسي وسلوكي، لا تظن بتصير شيخ. الشيخ ابني زمان النبي ما في شيخ، كان في مسلم. كلمة مسلم في زمان النبي أحسن من 100,000 شيخ في زماننا، لأنه كان كلمة مسلم كانت تعني العلم، العلم الرباني اللدني، والعلم السماعي الفكري الذهني، إلى جانب الأخلاق، إلى جانب كل شعب الإيمان بالمستوى الرفيع العالي. الآن يا ابني بيكون معه دكتوراه ولسه والله ما فهمان ولا شامم ريحة الإسلام، من الأزهر بيكون جاي بيحكي، وحكي قد ما يكون يصير منه بناء، حكي فاضي. شو ابني حكي ما بيأثر بطفل صغير. فإذا يا ابني الكلام ما طلع من القلب والقلب ما متصل بالله، كلامك ميت، بيموت القلوب، بموت الإيمان بخلاصة. فنحن الآن في بحث أول بناء الإسلام بعد ما النبي الله بنى له إسلامه وإسلامه إسلام النبوة، وفي المقام الأكمل أكمل النبوات وأرفع المقامات، قال ثم وبدأت المناوشة، لأن الله أمر فاصدع بما تؤمر اجهر، وأنذر عشيرتك الأقربين. هي ابن طالب العلم ما بيحسن يحققها، لا يصدع ولا ينذر عشيرته الأقربين، لأنه ما تخرج من غار حراء. غار حراء يا ابني، انتو طلاب العلم لازم أحدكم يعمل خلوة سنة لا يرى أحدا ولا يراه أحد مع الله مطلقا، حتى يطلع وقلبه مثل الشمس بالنور والهدى والحكمة والمعرفة والأخلاق والتربية. أناني نفسه تحت النعال، ما له هدف في الحياة لو بيعيش مليون سنة إلا إقامة الإسلام. طالب العلم عم يبكي على شقفة خبزة مثل الولد الصغير بده يعيش، هذا ما بصير شيخ ابني، هذا ما بصير عالم، هذا بده يأكل مثل بقية الأجسام، أجسام الإنسان والحيوان، مندور على العيش. أما العالم الحقيقي مندور على بناء الإيمان. جاء عري انزل حكوا عليه سبوه أساء الظن فيه، كل هذا يقول له وليتك ترضى والأنام غضابه. ما بصير بالتمني، بده يكون بطارية مليانة ابني. إذا البطارية ما مليانة الظلمات ما بتحسن تخترقها. قال ثم مشوا إلى أبي طالب، اشتكوا على النبي أول مرة، لأن أبو طالب له مكانته وزعامته وبدهم يؤذوا النبي، فراعوا خاطر أبو طالب صرفهم أول مرة بالتي أحسن. النبي راح ينصرف بالتي هي أحسن، ما راح ينصرف عن بناء الإسلام، بده يبني. فاشتكوا عليه مرة ثانية، قالوا يا أبا طالب إن لك فينا سنا وشرفا ومنزلة، وقد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك، عم يسب ديننا ويسب أصنامنا ويقول أبهاتنا مجانين ما فينا عقول نحن حمقاء، فلم تنهاه. فإنا ننذرك إن لم تنهه فإما أن ننازله وإياك، من حرك إلك، لأنه أنت هل عم تحمي أنت شريكه، أو تكفه عنا، وإلا فالحرب بيننا وبينكم حتى يهلك أحد الطرفين. المسألة حمية، هذا الإسلام يا أبني. لكن النبي مؤيد، ما عم يمشي خطوة واحدة إلا بإذن وأمر إلهي. فإذا ما لقى قلب يتصل بالله، أصحاب القلوب يصلون هالحالات، ما بيشتغل شغلة إلا بإذن، ولا بيتلك قضية إلا بإذن. إذا الناس ما فهمه ما شرط يفهمه، ولا يبالي بالناس، لا يقدم ولا يحجم إلا بإذن من الله وعن الله. إذا كان الله هو الله بده يتحمل المسؤولية، وإذا الله تحمل المسؤولية بيحسن بيحملها، والله بيغلط وبيشير بالخطأ وبيشير برأي فاشل. لذلك طالب العلم إذا بده حقيقة يبني الإسلام، فصلته بالله هي ابني، هي أليف بي بل أليف بي بيحسن بحد يكتب ويقرأ، ما بيصير. بل أشمنته ورمل بيحسن يعمل بناية، ما بيصير. طالب العلم هالناحية هي ما يعني، يا ريت لا يقرأ نحو ولا صرف، بس هالناحية خد يصير خلي ما يتعلم. قال له ابو غنيم امي، بيقعد بدرسه 400-500 واحد، امي فلاح، لكن قلبه مع الله عالي. وكثير من اخوانكم هيك، فهي انتو بدكن تدخلوا المعركة مع الله، بدكن تحققوا ايمانكم. هذا اسمه الايمان، ما بنسميه طريق ولا تصوف. ايمان، يصير عندك ايمان حقيقي، ايمان حقيقي، حب لله درجة الفناء. دليل الحب تبذل اعز ما تملك، روحك، مالك، نفسك، كرامتك في سبيل الله. يبهدلوك، يؤذوك، اذا فيك ايمان هذا. وقال لي اذا عملنا طريق ولسه 6 نفوس موجودة ما استفدنا شيء. قال ثم انصرفوا. قال فعظم الامر على ابي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بان يخذل رسول الله. كمان ما اجى منه بيحب النبي انه يخذل النبي ويسلموا الهن. لذلك اخواننا الشيعة قولا واحدا انه ابو طالب كان مؤمن وفي اعماق الاعماق. ونحن نرجو الله، نحن عندنا قول ضعيف كثير انه قال لا اله الا الله عند موته في اذن النبي، والارجح انه لا. لكن اما عند الله في قولين، قول واحد. فاذا كان مؤمن بيكون كلامنا ما صح، واذا كان ما امن بيكون كلامهم ما صح. فالمسألة لو نحن حكمنا طلع حكمنا خطأ ما في فائدة، واذا هن الحكموا كان خطأ، مين اللي يبين الخطأ والصواب؟ الله. امتى؟ اتركها ليوم الايام. لا تختلف انت واخوك الشيء، شغله من خصائص الله. بدك تعمل انت الله اعواد الله. فقال يا ابن اخي ان قومك جاؤوني وقالوا لي كذا وكذا، شان هدأن فابقي علي وعلى نفسي، بكره بيقتلوني بيقتلوك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن النبي الكريم أن عمه خاذلة وأنه ضعف عن نصرته والقيام معه. ظن أنه أبو طالب ما عاد يحسن يحمل. فقال يا عم، شوف الإيمان يا أبي، هذا الإيمان. لكن إيمان النبي إيمان يقيني. نحن إذا واحد منا وفق وصار إيمانه غيبي بيكون نعمة عظيمة. وأعلى من الإيمان الغيبي في الإيمان اليقيني بده يجي من طريق المسبحة مع الاستقامة والتقوى، لأنه حتى ما يدخل الظلمات على قلبه من طريق الآثام والمعاصي والمخالفات. بده يعرض عن اللغو كل شيء يشغلك عن الله فهو حجاب، فحتى يأتيك اليقين. فهذا اسمه إيمان. فإذا شيخ ولفة وجبة ومكتبة وشهادة ولسه ما صار للإيمان، فهو بيسميه طريق ما باخذ طريق، وتصوف فبصير بصوف صوفي. لا أسيبي، طلع من هالحكي هذا، طلع من الباب. قال له والله يا عم لو وضع الشمس فيه يميني والقمر في يساري. شوفي أعظم شيء في هالدنيا بالنسبة لأهل الأرض، الشمس والقمر هي مصدر حياته. على أن أنزل عن هذا الأمر، اتنازل واتراجع حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فيه ما تركته. وهذا أخونا بالله، وصفوني، اعملوا لي معاش، بدي اعيش، بدي اتجوز، هذا حقه. لكن هذا ما هذا الشيء الاول، هذا الشيء الثانوي. اما الاول الله، دين الله وهذا بالأماني ما بيصير. كل مؤمن بيتمنى، حدا ما بيتمنى يصير وزير، حدا ما بيتمنى يصير عنده شيء بنايب 20 طابق، لكن بتمني بتملي. قال إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، متمني أن يصير له عروس، وبالليل بيفكر بالعروس وصير خياله مع العروس، رابطه مع العروس، بينبسط بالأماني. إن المنى رأس أموال المفاريس، الأماني هي من خصائص الفلسين، حقائق ما فيه. قال ثم بكى رسول الله، قال إذا أنت عمي ما بدك تحميني، أما أنا أرجع لا أرجع حتى أموت دون هدفي. فبكى متأثرا من قلة الناصر ومن ضعف المناصر ومن عدم المساعدين، بكى على دين الله، لأنه الأمر بيد الله ما بيملك النبي. وقام منصرفا فناداه أبو طالب وقال أقبل يا ابن أخي، قال ارجع، فرجع. فقال اذهب فقل ما أحببت. هل اللي بدك يا أعمله وانشور الإسلام وانشور الدين وبلغ وأعلن وصرح، وهل اللي بيغضب بيغضب، وهل اللي بيرضى بيرضى، وأنا معك إلى الموت. وأنشأ يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم، لو كلهم جمعوا الجيوش عليك وبدهم يقتلوك ما بيصلوا إلى مرادهم، حتى أوسد في التراب دفينا. بيصلوا إليك بعد ما أنا بموت، بيقتلوني قبل ما يقتلوك. والله حق بإيدهم إخواننا الشيعة، حق بإيدهم. فاصدع بأمرك إجهار، وخلي راسه ينكسر وينفلق، يتصدع ويتشقق برسالتك ومهمتك وواجبك. ما عليك غضابة، لا بلومك أنا ولا بتركك، وابشر بكل نصر بكل تأييد، وقر أو وقر بذاك منك عيونا. خلي لو كان لك 1000 عين أو معك 1000 عين، عينك خليها تنبسط وعيون كلها اللي معك. ودعوتني لدينك حتى آمن، وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت. طيب شو بدنا نقول يا والله الحق بإيدهم، الحق بإيدهم. وكنت ثم أمينا، ما عم تجيب شي من بطنك من عقلك، هي رسالة من عند الله وأنت مؤتمن على أدائها. وعرضت دينا لا محالة إنه من خير أديان البرية دينا، هذا معنى لا إله إلا الله. اللي عم يقوله دينك صحيح، لا إله إلا الله ما من الدين، ومحمد رسول الله. لولا الملامة، هو أنت سعيد، أو حذار مسبة، لو ما الناس يلوموني أو يسبوني لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كنت بعطيك هاللي بدك ياه وبعلن أنا كمان إسلامي، لكن كان من الحكمة لمصلحة النبوة أن لا يظهر إسلامه، لأنه لو أسلم بعادوا مع النبي، فبقاؤوا على دين قريش ومن حزبهم هي اللي عطت الإسلام والرسول الحماية. هي ابني من السياسة الإلهية. الشيخ رأسا متى ما شاف العروس من غير لا مقدمات ولا شيء، ببور هجامه مثل الدابة بيفشل ومسؤول، لأنه ما تفقه في الدين، ما تفقه في الدعوة، ما تفقه في سيرة النبي. فلما عرفت قريش أن أبا طالب غير خاذل رسول الله، مشوا إليه لما شافوا الإصرار والصمود، يزعلوا أبو طالب، كمان أبو طالب زعيم وله جماعته وأنصاره وهو مشرك. شوفوا يا أبني، شوفوا الفقه، النبي عم يحتمي بمين؟ على رأي اللي نسميهم أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله ما بيتم إلا كلمة مسلم، لكن عم نحكي لكم مؤقتا. فالنبي عم يحتمي بمؤمن لما بمشرك، بمشرك بموحد لما بوثني، بوثني بجوز. شو النبي؟ نبي، النبي عاود مشرك يحتمي فيه، يحتمي بالله. هذا حكي خارج عن الحكمة. الحكمة معرفة ارتباط المسببات بالأسباب يا ابني، ومعرفة الأمور بحقائقها وبواطنها. لما قوم لوط هجموا على الملائكة وأجوا بسورة المردان والولاد الصغار، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ما في مين يحميني لحتى أحميكم، أنتم ضيوفي وسورة أولاد صغار حلوين. النبي يقول ما أرسل الله بعد لوط نبيا إلا في مناعة من قومه، يبعث مين يحميه. هذا الشيخ بطجها وبيخرب الثقلين، بيخرب الإسلام وبيخرب البلد وبيخرب الدين والدنيا، وهو عند عقله ما في فقه، لأنه ما تربى، ما تربى عقله. عرف أحكام المياه التي يصح التطهير بها سبع، وعرف أحكام الحيض والاستحاضة لكن فهمه، وعرف سياسة الدعوة. قال اجوا إلى أسلوب ثالث، اجا وفد رب لعنده مرة ثالثة، وجابين له أخوه خالد ابن الوليد المسمى بعمارة ابن الوليد. قالوا له يا أبا طالب، شايف الشاب ما أحلى، شو شكله ورجولته شجاعته قوته، أحسن شاب نقينا لك يا في قريش، إيه خير إن شاء الله. قال هذا راح نعطيك يا تعمله عواب محمد، ومحمد بتعطينا يا نقتله نذبحه، وهي ولد عواض ولد. فشايفين هالمنطق ما أحلى، خذ ابننا ربيه وطعميه وغذيه وكسيه واعطينا ابنك نذبحه ونقتله، كأنه ابن الأخ ابن. فقد خالف دينك ودين آبائك وفرق الأمة وطعن في عقولها، فقال لهم بئس ما تسومونني. شو هالمساومة هي هالبيعة؟ أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبدا. أرأيتم ناقة تحن إلى غير فصيلها؟ الدابة إذا جبتوا لها عواض ابنها القاعود، قاعود تاني بترضعه؟ الدابة ما عم ترضى. إيه أنا بفهم أكثر من الدابة، شو دواب أنتو؟ فقال المطعم بن عدي، هذا كما من زعماء قريش، يا أبا طالب وصاحبه الأبو طالب، لقد أنصفك قومك وبذلوا جهدهم لإرضائك. قال له أنت أيضا لقد خذلتني وظاهرت القوم، أنت صاير من حزبهم، كنت من حزبهم، كلامك بدل على أنك مالك على صداقتك الأولى. ولما رأى أبو طالب ما رأى من قريش شاف تكتلت قريش، فدعا بني هاشم وبني المطلب إلى أن يتحزبوا ويتكتلوا مقابل تكتل قريش في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عملوا هيك قوة ويقابلهم، يعني قائد القوة الحامية للدعوة مين هاللي عم يقوم فيها ويقودها؟ والله إخواننا شيء الحق معه، ونحن الحق معنا، ماذا؟ وهل بده يحكم مين؟ هلا بده يحكم لما إمتى؟ كم نستنى لو أتى الحاكم؟ يعني لا تدخلوا بجدل تفرقوا بين المسلمين، شغلة من خصائص الله اتركوها لله. وما بجفاف وجفاف، لا، بحب وحوار. قال فأجابوه كلهم غير أبي لهب المنحوس. الله يحمينا يا أخي، عم النبي ما صار مثل العباس، العباس آمن، ما صار مثل أبو طالب حمى النبوة. اتجاه النبوة إلى أعداء إيش؟ إلى أعداء النبوة. فكان من المجاهرين بالعداوة، وتوالى الأذى من قريش على رسول الله. فمن ذلك صار الآن انتقل عاد إلى الإيذاء الجسدي، كان الأول إيذاء كلامي، هلا انتقلوا إلى أن يؤذوا النبي جسديا. قال فمن ذلك ما رواه العباس، قال رأيت محمدا ساجدا، قال كنت في المسجد فأقبل أبو جهل، أبو جهل زعيم من زعماء قريش، فقال لله علي إن رأيت محمدا ساجدا أن أطأ عنقه، لأدعس بسرمايتي على عنق محمد. قال العباس فخرجت إلى رسول الله فأخبرته بقول أبي جهل، فخرج النبي غضبان حتى دخل المسجد مستعجلا، ولم يدخل من الباب فاقتحم من فوق الحائط متحديا. إيش؟ وقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى أن بلغ آخر السورة فسجد، كان في سجدة. فقال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم، أشوف يا أبني بين أبو الحكم بالنفوس الإلهي غيروا بإيش؟ بأبو جهل، أنه اللي سبتت، سبتت هوية الله. يا الله يحمينا ما نصير هويتنا هوية أبو جهل. يا أبا الحكم هذا محمد قد سجد فأقبل عليه. فأقبل عليه، بده يدعس بصرمايته على رأبة النبي، هو إيش؟ هو ساجد. قال وإذا به تراجع القهقرة، رجع على أفاه، دور دور، مصفر الوجه مرتعبا. فقالوا ما لك؟ فقال أبو جهل، قالوا له ما لك؟ قال ألا ترون، بلكم شايفين، اشوفي. قال نار وخندق عظيم من نار بيني وبين محمد، إذا بدي أقرب عليه بدي أسلك بالوادي تبع إيش؟ تبع النار. هذا عواض المسدس، عواض التوميكان تبع ما يحمل توميكان. الله عز وجل تولى حمايته وحراسته. هذا ابني من رشحات الإيمان، هذا بيصير في الطريق في التصوف. شيلوا التصوف، شيلوا النقشبندي، هذا من الإيمان. هذا معنى قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من صح في الله تلفه كان على الله خلفه. احفظ الله يحفظك، شو معنى احفظ الله؟ تحفظ من البرد تبته فروة، تحفظ من العدو تقول له لا تخاف هي أنا معي، فإذا حدا بيقرب أنا بقوصهم. احفظ دين الله، احفظ أوامر الله، احفظ ذكر الله، احفظ محبة الله. فاحفظ الله يحفظك في كل شؤونك. لو ابن الطريق صار له كشف، الكشف ما أصل في الطريق يا ابني ولا يعتمد عليه، الكشف مثل المنام يصيب ويخطئ، في كشف خطأ كامل، في كشف نفسي، في كشف خيالي، في كشف شيطاني. لذلك هاللي صاروا مشايخ في الطريق وهن جهلاء ضلوا وأضلوا في العقائد وفي الأعمال وفي السلوك. السبب الكشف بده يكون كل أحوالك ومرجعها الشيخ، أما تيجي تحكم بعقلك مثل ما بتشوف وتمشي على كشفك، الرهبان يصير لهم كشف، المجوس يصير لهم كشف. المهم لذلك القرآن ما قال بالكشوف، النبي ما قال، كان سيد الكشوف. الأساس أوامر الله، وما أوامر الله الناشفة؟ أنه ركوع الجسد، وين ركوع قلبك؟ وين ركوع روحك؟ وين سجود روحك؟ وين وجهت وجهي تبع قلبك؟ وين قبلة قلبك؟ قبلة قلبك الله، ما الكعبة، الكعبة قبلة جسدك. أما قبلة قلبك فأمنت لجسدك الترابي كعبة الترابية، فأمنت لروحك النورانية قبلتها الإلهية. عرفت تستقبل القبلة؟ بتعلم الناس شروط الصلاة استقبال القبلة الترابية، بتعلمهم أركان شروط الصلاة التي تصح بها الصلاة عند الله. هي صلاتك دنيوية بتصح صلاتك بالحكم الدنيوي، أما بالحكم الأخروي ما صحيحة، ما صحيحة. وهاللي ما صحيحة هي الغير المقبولة. الصحيحة مقبولة لما ما مقبولة؟ البردآن الصحيحة بتقبل تشتريها، والمعاينة تقبل؟ بدك تذكر الله، تذكر الله على أساس من التوبة، تعشق الله، تعشق وعشق هو كل شيء، الشريعة منه والفقه منه والتفسير منه والعلم منه والحكمة منه والنصر منه والتأييد منه. وبيصر لك الصحابة ذكروا من غير شيخ، مين كان شيخهم؟ كان شيخهم النبي. وكان يهاجروا يترك الكل يترك وينام بالصف، 400 واحدة اللي كانوا يناموا بالصف بالجامع، كل هدول ما لهم بيوت ولا نساء وتركوا كل شيء في سبيل هذا الإيمان. نحن الإيمان صفيان صوري ولفظي، مثل الأكل اللفظي، جبنا لك غدا بالحكي إجا وين ما في شيء. هذا بنسب لما بنعطى حق الغدا، وإذا كان جوعان وطلع خلقه قوي هذا الجوعان يعمل له كمان أكل، فالشيخ لازمه أكل، الشيخ الفاضي من جوا بده أكل. فإذا الناس جوعوا مستاهل، إذا أعرضوا عنه مستاهل، إذا ما بالوا فيه ما بيعطيهم شيء ولا بيعطيهم شيء، بيعطيهم حكي. بدك تعطيهم قلب يا ابني، بيكون قلبك ما حي، بيكون قلبك فوق الحي، عنده قوة الإحياء، عنده قوة الإحياء. ومرة أخرى قال أبو جهل يوما: إن محمدا لقد أثى بما علمتم، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر لا أطيق حمله، فإذا سجد لأرضخن به رأسه. لما بخليه ساجد لأمعس رأسه بهالحجر، حجر كبير وزنه شي 50 كيلو. فأسلموني عند ذلك أو منعوني. أنتوا يا قريش مثل ما بدكن أعملوا، بدكن بتحاموا عني وتدافعوا، بدكن اتركوني لعائلته خلي إيش يقتلوني، إني خليه يخرب ديننا. لك والله أحسن من كثير من المسلمين كفار قريش، لك في عندهم غيرة على دينهم، على أصنام. المسلم ما بيغار على الله، هلا عنده الغيرة على خرافات. المسلم ما عم بيغار على القرآن العظيم. أنو في غيرة على الدين أكثر؟ صرنا نحن أقل وأحقر وأتفه من الوثنيين عباد الأصنام، مسلمين كذابين. ما في لا غيرة على الدين، اللي ما عنده غيرة على العرض هذا ديوس عرض، واللي ما عنده غيرة على دينه هذا ديوس إيش؟ ديوس دين. وليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، عشيرة النبي الكبرى. فقالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا، لا تخاف، فامضي بما تريد. لما أصبح أبو جهل أخذ الحجر وراح يستنى النبي عند الكعبة لما بده يصلي ويسجد يمعس مثل ما عم يدعي. وكان النبي يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، ركن يعني من أركان الكعبة بين زاويتين. وقريش جلوس في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر، أخذ الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه هرب منهزما منتقعا لونه، وشه أصفر وعبرجف وهريب، ويبست يداه على حجره كما لزئت مثل المغناطيس. إذا كان الإسمار لزئ بحجر حديدة، المغناطيس البولاد. فوعالجوا فكه فلم يقدروا، فسألوه ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل ما رأيت مثل عظمته، هم أن يقتطع رأسي من عنقه. بده يقرط له رأسه من رقبته، شاف رأسه قد المغارة وبده إيش؟ هذا شرطي من شر من عسكر الله. وفي رواية وفي مرة أخرى، وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية، هي قصيدة شعرية في سيرة النبي، يقول وأبو جهل إذ رأى عنق الفحل إليه كأنه العنقاء. العنقاء طيب وقد الإبل كبيرة، هذا من الطيور اللي كانت تتحدث بها العرب، من الطيور المنقرضة. وأبو جهل إذ رأى عنق الفحل إليه، يعني متجها إليه يريد أن يبتلعه، كأنه العنقاء أدهى الجامع. جمل أدهى الجامع شو؟ بخوف أما ما بخوف، بده يصفر لونه، بده يهرب، والحجر كمان التزق بإيش؟ بإيده. تموا يعالجوا لحتى فكوا إيديه من الحجر بكل جهد جهيد. فهذه من بركات الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعن الحكم ابن أبي العاص أن ابنته قالت له ما رأيت قوما كانوا أسوأ رأيا وأعجز في أمر رسول الله منكم يا بني أمية. قالت له أديش كنت حمير، ما تفهموا، ما عرفت تدبروا محمد وتقضوا عليه، وين عقولكم؟ فقال يا بني لا تلومينا، إني لا أحدثك لا أحدثك إلا بما رأيت، لقد أجمعنا ليلة على اغتياله، فلما رأيناه يصلي جئناه من خلفه بالخناجر وبالسكاكين، فسمعنا صوتا ظننا أنه ما بقي جبل إلا تفتت علينا. إذا صخرة أدهى الجامع وقعت من السماء شو بتعطي صوت. فإذا كان جبال الدنيا هيك حطوا فيها شو بيصير فيهن؟ قال فطاشت عقولنا ولم ندري ما فعل حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله. فبدك تدخل المعركة من غير الله، بدك تدخلها بهواك، بأنانيتك، بشهواتك، برغباتك الطفولية، تأمن أكلاتك، شرباتك، معاشك، وظيفتك، هاي بتبكي عليها؟ ابكي على الله. إذا حصلت الله وإذا حصلت فكل شيء حاصل. النبي جاع إلا أشرب رسول الله، افتقر أودي لك هني يا أمي، لكن هذا كله بعد ما حط إيده بإيد الله، ما حط إيده بإيد الله، حط قلبه بإيد الله. بدك تصافح الله ما من إيدك، بدك تصافح الله من قلبك، تعطي قلبك وقلبك مع الله دائما حبا وذكرا وحضورا. إذا قرأت القرآن، إذا صليت الصلاة كلها ذكر يا أبي، التسبيح ذكر، سبحان ربي العظيم ذكر، فلاحظ الله بقلبك بعظمته وأنت تنزهه عن كل النقائص. من النقائص تعتقد أنك أنت تناصر دين الله وهو ما يناصرك، هذا تسبيح وتنزيه لما ضد التسبيح. يعني أنت تستقيم مع الله والله ما يستقيم معك، أنت توفي مع الله والله ما يوفي معك. لا تخاف، اصدق، ارمي طلباتك الطفولية من وراء ظهرك، جوا ما على شيء. هلا بتعرفوا الصايم يحسن يتم 40 يوم علمي، ما بتعمل هي يعني. هلا ما عاد اهل التصوف يشوفوا حالنا عليه ان تم بالخلوة 40 يوم على تمرة كل يوم، نحن 40 يوم على المي من غير لا تمرة ولا حبة عنب. وظهر الآن شو بيعطي الجوع من الصفاء الروحي والفكري والقوة الجسدية. هلا العلم كشف، ما عاد في أسرار. قال ثم تواعدنا ليلة أخرى، ما تراجعوا كمان، اتآمروا مؤامرة ثانية. قال فرأينا جبل الصفا والمروة التصقت إحداهما بالأخرى وصارت سدا أمامنا. تكتيك الله. طيب نحن لما عم نشتغل بالإسلام وعم نفشل، معناته الله ما نزل معنا بالمعركة، عم نحارب بأهوائنا بأنانيتنا، ما منتصر. بدنا نحارب، ما بدها حرب الآن، حرب ما بدها الآن يا ابني. أوروبا وأمريكا كلها مهيئة، العالم كله مهيئ للإسلام بغير حرب، بالحوار، بالحوار اللي فيه معه قلب، بالكلام اللي فيه معه نور. أما الكلام الفاضي، الكلام هوى، ما بيطلع معك إلا هوى. وفي رواية كان النبي يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا؟ ما قلت لك اوعى تصلي واذا صليت بارجيك؟ فانزل الله تعالى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. وفي روايه انتهر النبي وزجره، يعني سبه، حكى معه وقال انك تعلم ان ما بها بمكه اكثر ناديا مني، انا حزبي وجماعتي اكثر شيء واقوى شيء. وهدد النبي بأنه يأتي بأهل النادي وبيعمل معركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن أتاني بنادية لتأخذنه الزبانية علانية. إذا بتحدى الله وبينزل للمعركة، الملائكة تظهر هيك لكل الناس وبتغطف وغطف أمام. يبقى النبي ظهره ما كلمة، ما طالب العلم ما له ظهر، ما له سند، بده ينزل بضرب زيد عمرا بيطلع فاشل، وعم يفشل الإسلام وبيخلي ما عاد حدا يطلب العلم، بينما الآن ما بتحتاج للمعارك، تحتاج معركة الحكمة، تحتاج معركة العلم، تحتاج معركة الإيمان والقلب، معركة الأخلاق والصدق والإخلاص، والناس كلهم بخير وخير وخير وخير. أنا رأيت في الداخل وفي الخارج في كل بلاد العالم الآن يا أبي، بعض أخوانكم عم يقسم على إيدهم المئات من الطبقات المثقفة النصرانية في الخارج، بعض منهم طلاب علم لا يزالوا في الكلية، وبعض منهم ما طلاب علم ديني، مثقفين ثقافة عامة لكن أصحاب قلوب، مئات من الجامعيين وتكريم من الدول الغير الإسلامية لهم. لك يا ابني، ما بس انت لأنك شيخ وبتفهم بتحب البقلاوة، يعني النصراني ما بيحب البقلاوة والشيوعي بيمزق عليها، وإذا جبت بقلاوة مطقش عليها ولد، بقلاوة بقلاوة بردان لكن معاين. الإسلام ما عاد بيحتاج لمعارك ولا لعداوات. بعد ما خلصت تأخرت سيارتي، قال لي في زبونات لكن يمكن ما تنسر، وهو عنده غرفتين للمعالجة. قلت له لا، قلت له أنا صنعتي هلي، أنت بحسب رأيك ما بنسر برؤيتهم، هذول زبوناتي، يعني هلي أنت بنظرك يعني كافر فاسق نافق ملحد هدول. أنا قلت له أنت مين زبوناتك؟ الأسنان ساغلب، ما الأسنان مسوسة، يعني بدي هالأسنان مسوسة، ظهر واحد مسيحي واحد غير مسيحي. لما فتح الباب ومن كبار كبار المسؤولين أكبرهم ركض وعانقني وبوسني رأسا. الشيخ إذا تعانق وتبوس أحسن لما يرفعوا إجريه بالفلقة ويعملوا من دقنه رسم يسوقوا فيها. هيك المشايخ بدهم يذلوا الإسلام ويذلوا العلم ويذلوا المسلمين. لك يا، لكن تقبيل حب. قعدت معهم تلت ساعة بشان الطبيب، قلت له راح نعمل العيادة عندك جامعة، راح تصير جامعة. توديع للسيارة. لك يا ابني والله الإسلام أحلى من ملكات الجمال، بس بده قلب. والأسلوب اللي طالب العلم اللي عم يقرأ بالأزهر بالكليات عند المشايخ، هذا وحده ابني هذا جزء. إذا كان أخذت من السيارة دولاب بدك تروح فيها على الحج، شو بيحكم الناس عليك؟ مجنون. وإذا أخذت الزميرة تعور كبو معي، وهم دي ركبوا فوق الزمور. فإذا قالوا المشايخ مجانين، لذلك ما عاد حدا عم يجوز الشيخ وعم يموت من جوعه. ليش يموت من جوعه؟ أنا بزماني يوم من الأيام بطلب العلم لعبة الدنيا، مع إني شو بدي أعيش؟ قلت متعلم صنعة، تعلم صنعة. شيخ رجب لما أجا وطلب العلم، بعد طلب العلم قلت له تعلم صنعة، هو والشيخ رمضان. قال لي شو تعلمت؟ قلت له تعلمت النسيان. قال لي بتعلم متنسيان؟ تعلم متنسيان. قال لي الشيخ رجب متنسيان من درجة أولى. مرة كنا رايحين لبيروت، عطلت السيارة بالصحراء، شوفور ما عرف يصلحها، ما شفت إلا الشيخ رجب سلح الجبة، شمر عن يديه ورفع الغطاء وصلحها ومشي. يعني أمر العيش الضفدع عم تأمنه، الخنفسة عم تأمنه، أنت تعمله هذا قبلتك وربك وإلهك وتبكي عليه؟ ابكي على الله، حصل الله، حصل العلم الحقيقي. جوع النبي جاع، أوزي النبي أوزي، انسب. أنا في ناس بيحكوا شو أنا أشرب من النبي؟ قال يا اخواني ما في ذات الله؟ اذا كنت انا عم بعمل لله كل هذا نايشين وأوسمة وانوار بتصير يوم القيامه، واذا كان عم بعمل للدنيا فبئس العمل. الله لا يجعل اعمالنا الا كلها لخدمه هذا الدين واعلاء كلمه الله. فانزل الله تعالى فليدع ناديه، اذا هو عم يعتز بجماعته هاللي بيجتمعوا بالنادي تبعه، قال ايه يجيبهم ونحن كمان ندعي، سندعو الزبانيه وخلي المعركه حتظهر لكل ذي عينين. فقال النبي لو دعا ناديه لاخذته الزبانيه علانيه. الله تحداه قال فليدعو نادية، والنبي قال لو دعا نادية لأخذته الزبانية إيش علانية. ومن جملة الإيذاء بقى الشيخ بده رأسا يمشطوله دقنه ويسرحوله إياها، بدك تمر على هالمرحلة. لكن إذا كنت حكيم بقدر إمكانك بتقلل الإيذاء. النبي ابني في جو كله كافر وثني، أما الآن الجو إسلامي، إذا بتنزل على الجامع يكون في عندك قلب وإيمان وحكمة، رأسا ببوسوا إيديك، رأسا بيجيبوا الحجر لحتى يخلوك ساجد ويضربوا رأسك بالحجر. إذا بتدعو إلى الله لا يدعو، ولا عنده قلب الداعي ولا حكمة الداعي ولا سياسة الداعي ولا فقه الداعي، وبعدين بقول أنا فشلت، إيه معلوم بدك تفشل. ومن جملة ما حصل على النبي من إيذاء لما أنزل الله سورة تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت امرأة أبي لهب وهي أم جميل، أمه يا حمد انت الاسم فيها، العبرة ما يكون اسمك حلو، العبرة يكون فعلك حلو، العبرة ما المهم يكون وشك حلو، المهم يكون خلقك وقلبك وإيمانك حلو. فجاءت أم جميل وهي أخت أبي سفيان وبيدها فهر. شو الفهر؟ قال الحجر الذي يملأ الكف. ولها والوله تفتش عن رسول الله وتريد أن تضرب النبي بالحجر وتعمل الشر هل مثله مثلها يفعل مثله. وكان مع النبي أبو بكر فأقبلت. مين؟ أم جميل أو أم قبيح. فقال أبو بكر يا رسول الله إنها امرأة بذية، امرأة الناس بيقولوا بابا حسن، هي كلمة بابا حسن إخواننا الشيعة بيزعلوا منها، كان بابا حسن يعني أبا الحسن، أبو الحسن سيدنا علي، فتسب واحد بيكون سيدنا علي هي من بقايا أحقاد الأمويين على أهل البيت، فلا تحكي بابا حسن، قول بابا شيطان، بابا عقرب، بابا كلب، أما بابا حسن فهمتوا؟ قال يا رب لو قمت كي لا تؤذيك. لسانه طويل ورزيلة، نقول بابا حسن ايه؟ لا، نحترم كنية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه. فضحك النبي وقال يا أبا بكر إنها لن تراني. هل أنا بلبس طاقية الإخفاء وعيونها ما بتشوف، يعني أنا محطها اللي بدها تشوفها تشوف فيها شخصي، العقرب تبع عيونه الله بيحوله. فجاءت فقالت يا أبا بكر إن صاحبك هجاني، أنه وامرأته حمالة حطب. ما المراد الحطب؟ كلمة حمالة الحطب يعني نمامة، من تجيب تأخذ وبتجيب، هي معنى حمالة، يعني تحامل الشر. شلون الحطب تنشعل في النار، كمان النميمة، النمام بنميمته وتبليغ كلام هذا لهذا بيشعل الشر بين الناس. لو سمعت أب سب ابنه ما بصير تبلغه، أخ حكى على أخوه ما بصير تبلغه، أنت نمام، والنمام لا يجد رائحة الجنة. وتقول أنا بحبك، هذا ما حب، هذا مخالف للشرع، وهي من الأمور اللي صارت عادة في الناس، ما عاد يحس بمخالفة الشرع لموت إيمانه. ما في عنده لا إيمان الذكر ولا إيمان الفكر ولا إيمان العلم. قال له إنها لن تراني، فأقبلت وقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قال له وماذا تريدين؟ قالت إنه أنشد في الشعر وقد هجاني، يعني سبني وبهدلني وعم يحكي عليه. تبت يدا أبي لهب وتب إلى وامرأته حمالة الحطب. هاي خلدها التاريخ، لكن خلدها مع مين؟ في قائمة مين؟ في قائمة الأشقياء. فقال والله إن صاحبي لا يقول الشعر، وما هجاك. النبي حكى عليها، الله اللي هجاها، الهجو هو الذم، إن الله هو الذي ذمك ما صاحبي. فإن صاحبي لا يحسن الشعر. فقالت لأبي بكر أنت عندي لصادق، وانصرفت وهي تقول قد علمت قريش أنني بنت سيدها، ورجعت منفوخة أنه ما حدا بالسري أنا يحكي علي، لأنه إيش؟ أنا بنت الزعيم. فقال أبو بكر يا رسول الله لم ترك، اجيت وانت بجنبي، طيب وانا حكيت معه عم تدور عليك وما لقيتك، ايش لون هي؟ فقال يا ابا بكر لم يزل ملك يسترني بجناحيه عنها. الجناح ما انشاف، شلون الغير المرئي ستر المرئي؟ ف علما هي ما معقولة، عقلا عقلك عقل خنفسي، عقل خنفسي تعرف تعمل صاروخ، عقل خنفسي تعرف ليش الطيارة عم تطير، شو الأسباب، ما بتدرك. تدرك كذلك شلون هالكون الأرض، القمر أرض وجبال وصحاري، طيب شلون واقف بالهواء؟ انت بتحسن المسبحة توقفها بالهواء؟ ان قالوا الجاذبية، شو هي الجاذبية؟ كذابين. هلا واحد الملحد يقول لك ارجيني الله، ما هي؟ ما دام ما شفته اذا ما في الله، قل له انت ارجيني الجاذبية، ارجيني. الخطرة استاذ ملحد عم يدرس الطلاب انه ما في الله، والدليل انه إذا موجود خلي أرجينا حاله، ولد صغير بالصف الرابع رفع أصبعته، أستاذ قال له أخي شو بدك؟ قال له أنت فيك عائل؟ قال له كان يعني ما في عائل؟ قال له أرجيني يا لشو؟ فبهت الذي، طيب فيك روح؟ في روح، أرجيني يا لشو؟ طيب الشريط في كهرباء في تيار؟ فيه أي شريط في تيار وأي شريط ما في تيار، طيب أرجينا التيار الكهرباء نشوف الكهرباء تنشاف تنعرف بإيش؟ بأثرها باللمس أو بأثرها بالإنارة أو بأثرها بتحريك إذا روحك اللي عم تحرك جسدك ما عم تحسن تشوفها، فالله اللي عم يحرك الكون تحسن بتشوفه؟ الشمس ما على بعد 93 مليون ميل، يعني 150 مليون كيلومتر، ما تحسن تحدق نظرك إليها. فالنبي يقول الله عز وجل في عرشه ليس هناك شمس ولا قمر، والعالم كله تجاه العرش، السماوات والمجرات تجاه العرش، قال كحلقة تبع جنزير ملقاة في صحراء من الأرض. فعظمة العرش أعظم من عظمة الكون. قال في العرش ما في ليل ولا نهار، ولكن ضياؤه من نور ضياء الله. فإذا عينك ما شافت، إيش شايف عينك؟ وعينك تسلم تشوف كل شيء. عينك تسلم تشوف قلبك، لكن بواسطة الأشعة عم يشاف القلب. الإذاعة التلفزيونية عينك تسلم تشوفها من غير جهاز لاقط، لكن بيجي الشيخ رأسا شو بيقول له؟ لا تكفر، كفرت. هذا من جهل الشيخ. أبو جهل مع أبو جهل، كان أبو جهل واحد صاروا أبو جهل اثنين واحد، لكن هداك عم يمثل الكفر، هذا عم يمثل الإسلام. وفي رواية انصرفت وأنزل الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب ما بيشاف كمان. وانصرفت وهي تتمتم بشعرها تقول مذمما أبينا، على ما تقول محمدا سمت النبي مزمم، وخلي مزمم بعدين انهلي بصح كلام، لما كلام الله، كلام الله صفي اسمه محمد لما مزمم، لا تنهم بقول الجاهلين. مذمما أبينا رفضناه وما بنقبله، ودينه قلينا، يعني أبغضنا كمان دينه مرفوض، وأمره عصينا. مذمما أبينا ودينه قلينا، قال إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين. مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. وفي رواية يا رسول الله إنها لم ترك، قال حال بيني وبينها جبريل. وكان النبي لما يسمع تسميتهم له بمذمم يقول انظروا كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. عم يشتموا مذمم، أنا مالي مذمم، وعم يشتموا ويلعنوا مذمم، أنا مالي مذمم، أنا اسمي. قد انظروا كيف صرف الله شتيمتهم عني. وفي رواية أقبلت مرة أبو سفيان، قال بمناسبة حمالة الحطب صاحب الهمزية يقول وأعدت حمالة الحطب الفهرة. شو الفهر؟ الحجر، أنه حجر الذي يملأه كف، أما جوزة داخل صهرة. طالب العلم إذا حفظ سيرة النبي تبع الهمزية وبأثناء الدرس يلقي، لأنه الشعر له موسيقى بيعطي المعنى، ومع المعنى شو فيه بينطرب المستمع أكثر. وإذا عبي مضي وقته بالعلك والأض، أنا بالسيارة إذا ما معي كتاب أو مصحف أكرر القرآن شوف حالي ضايع. بسني وصحتي وشيخوختي فأنا شيخ في السن لكن في الهمة بفضل الله ما لي اختيار. وأعدت حمالة الحطب الفهرة وجاءت كأنها الورقاء، يعني الحمامة ماشي عم تتبختر. يوم جاءت غضبة تقول أفي مثلي من أحمد يقال الهجاء؟ أنا بنت سيد قريش يهجيني محمد ويقول في الهجاء الزم ويحكي علي؟ وتولت وما رأته، ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء؟ لما حال بينها وبين رؤيتها للنبي جناح جبريل فرجعت وتولت وما رأته، ومن أين ترى الشمس مقلة؟ شو المقلة؟ العين. ومن أين ترى الشمس مقلة عمياء؟ وأتى مرة أبو لهب ليؤذي رسول الله بضرب أو بقتل أو بكذا، فأيضا تراجع وولى منهزما مرعوبا مصفرا وجهه. فدهشت قريش، شجاع بطل عظيم ويهرب الهريبة ويصفر وشه وراح يطقش بحاله، فقالوا له ما لك؟ أين شجاعتك؟ كيف تراجعت وانهزمت؟ قال له، قال أخته قالت له، فقالت له قتلته؟ قال لا. قالت وكيف؟ قال أيسرك أن رأس أخيك في فم ثعبان؟ هلا شفت حنش أدها العضاضة على مرتين، فاتح تمه بده إيش؟ بده يقرطه أرض. قال ايه بشرك يكسر راسي بتم حنش؟ هذا والله يعصمك من الناس. ولما نزلت سورة تبت يدا ابي لهب كان عتبة وعتيبة، هدول اولاد مين؟ اولاد ابي لهب، كانا قد خطبا بنتي رسول الله. كان بنات النبي يعني شبه مكتوب كتابهن على مين؟ على عتبة وعلى عتيبة، ولاد مين؟ ولاد أبي لهب. فلما صارت العداوة في الله وصار معركة الإسلام والكفر، قال أبو لهب لابنه لكل واحد منهما رأسي من رأسك حرام إن لم تفارق ابنة محمد، طلقها، طلقوها. فطلق بنتي رسول الله. وقال عتيبة لآتين محمدا فلأؤذينه، فأتى إلى النبي وقال له إني كافر برب النجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم بصق في وجه رسول الله. حدا بدأ له يسكت؟ فكان يا ابني فبناء الاسلام ما بصير هيك، مرة بيبوسوا ايدك ومرة بيبزقوه بوشك. فما بدك تآمن مثل ايمان اكاد التين. فواحد راح لعند واحد بخيل، في عنده دخل عليه وفي عنده طبقتين، قام خباه تحت التخت. شافوا هذا الضيف ما كان يقدم له التينات، وقاموا فزوا لصلاة المغرب، أدب الضيف إمام ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والزيتون وطوري سينما التيني رأسا والطور والزيتون وطوري سمين، وهذا لما خلص هذاك اللي هو التيني يذكر لحتى ايش يقرا، هذاك اللي هو الطوري والزيتون وطوري هذاك اللي هو التيني يعني اقرا، والتيني ما كان يقرا لحتى خلص صلاة. قال له يا اخي هيك بجزك من الله تعالى روحت علينا آية من آيات القرآن التيني، وين روحت وين راحت؟ قال لي راحت، قال لي انت مخبيها تحت التخت، قال لي لو طالعت تحت التخت قال لي كنت قريت لك يا انت روحتها، انا كمان راحت من ذهني. اذا الشاهد اني الاسلام وكل شيء في الحياة، لا تقول بس الاسلام الشيخ، التاجر يوم لك ويوم عليك، يوم تساء صل لك إساءة ويوم تسر، يوم إقبال ويوم إدبار. ما تآمن بالإدبار وتكفر بالإقبال، ما تؤمن بالعسر وتكفر باليسر. هاي النبي في شدائد، هاي جبريل وهي الله وهي سندعو إيش، والعاقبة بعدين كانت لمين؟ للتقوى. فبصق في وجه النبي ورد عليه ابنته، فقال النبي اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج في سفرة إلى الشام، فقال أبو لهب رغم كفرهم كان يعتقد بأن النبي له مكان عند الله، لأنه إذا واحد بغض ملكة الجمال لكن يحسن يكفر بجمالها. الحقيقة ابني ما حدا بيحسن يجحدها، لكن بس النفوس والأهواء هي اللي مع غير الموفقين هي اللي بتخرب بيتهم. فخرجوا في قافلة، قال لما دعا على عتيبة كان أبو طالب حاضر، فحزن من دعوة النبي وقال يا ابن أخي ما أغناك عن هذه الدعوة، كان يعرف دعاء النبي مستجاب، مؤمنهم وكافرهم. فالقافلة اللي فيها ابنه بطريقه إلى الشام وصلوا إلى دير راهب، نزلوا مشان يناموا هذيك الليلة، فقال الراهب هذه أرض مشبعة فيها سبع انتبهوا. فقال أبو لهب لأصحابه قد عرفتم نسبي وحقي، قالوا أجل يا أبا لهب، فقال أعينوني هذه الليلة فإني أخاف على ابني من دعوة محمد. اشوف يا ابني عدم التوفيق النحس. طيب إذا كان دعوته مستجابة معناته مكرم عند الله، إذا مكرم عند الله ما لازم أنت تكرمه؟ هذا آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر. فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة ثم افرشوا لابني عليه، ثم افرشوا حوله دائرة ثم دائرة وأحدقوا بعتيبة. ففعلوا، عملوا 3-4 دوائر وحطوه وين بالنص على مثل مصطبة لحتى كلهم ايش يشوفوا، وناموا. فهم النايمين ما شافوا إلا سمعوا صوت دوى منه الوادي، ووثب الأسد مجتازا كل حلقاتهم وصار يتشمم وجوههم واحدا واحدا. شمس ميتنك ما في، أي حجرة ما في، وين شاف الدهنة والزفرة؟ عنين عند رأس عتيبة. فقضم رأسه قضمة واحدة فقتله وربخ رأسه. فقال أبوه قد عرفت والله ما كان لينفلت من دعوة محمد. حاجة تكون له. فهذا يا ابني مرحلة من معارك من مراحل بناء الإسلام، أي المعركة السلبية. لكن هل كان النبي وحده؟ هل تخلى الله عنه؟ هل خذله الله؟ لماذا نحن متخليا الله عنا؟ لماذا يخذلون أمام إسرائيل، أمام الاستعمار، أمام الأعداء؟ لماذا نسوا الله فنسيه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني قلوبهم وأرواحهم ماتت بجفافها وجفائها عن الله وبعدها. النبي ليش الله عز وجل ما تخلى عنه في المعركة؟ شدة شدة، لكن مع الشدة مع المعركة في نصر، في تأييد، في ظهير، في معين، في حارس، في حافظ. يا غلام، النبي قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. المسألة يا أمي بدها صدق، بدها صدق مع الله، ما بالتمنيات وبالحكي الفاضي، بالعمل، بالذكر، بالتقوى، بالإنابة، بالجد، بالهمة. وهذا كله ما بصير لحاله، ما بصير شوفور الواحد من غير معلم، ولا بصير نجار ولا بلاط ولا دهاء من غير معلم. وإذا بدك تصير شوفور من غير معلم، بتروح حالك وبتروح السيارة وبتروح الناس وبتروح مالك. والمعلم انفقد، كان الجامع محل صناعة الإيمان. هل يصنع الإيمان مع عضايب أبو النور يا ابني؟ هلأ لو ما أجيت أنا تجوا ما بشوف الشيء ودي يضاركم وترجع. لكن الحمد لله صار في مين ينوب عن الشيخ. ما السبع طوابق هي تصنع، بدنا الشيخ قبل الجامع. إذا صار طبيب وما في عيادة بيحكمه بالطريق، ما هيك؟ إذا كان في أطباء وما في مستشفى بيمشي الحال. لكن إذا عملت مستشفى من هون لدومة طول عرض وفي مليون شرير وكل الأجهزة والأدوات الطبية وما في أطباء، شو الفائدة؟ هلأ جوامعنا ما فيها شيخ. شيخ بيعمل معهم، بطخيه هون وبيأرجيه هون، لو لابس بنطرون كان بيصير المنظر أصعب. وقت بيركع يعني عم يصلي صلاة طقوسية شكل، أما ما في صلاة قلبية، صلاة القلب ما في، الروح ما في، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما في. إمام هون في العلم، في الفضل، في الأخلاق، في التربية، في الإيمان ما في. إمام بيركعوا بيعرفوا يركعوا من غير إمام، وكل واحد بيعرف يحل محله في المحراب. لذلك أزمة مال المسلمين، أزمة العالم، العالم الآن مهدد بالفناء. في خوف على أمريكا أكثر من الخوف على سوريا من أمريكا، في خوف على روسيا أكثر من خوف الفلسطينيين من إسرائيل. هل اللي بده ينقذ العالم وينقذ العرب وينقذ المسلمين وينقذ عرضك ومالك وحياتك؟ الإسلام الحق. إيه بده معلم ابني. نحن في أزمة فقد المعلم. ولا يظن طالب العلم لو بيقرأ حاشية ابن عابدين وتحفة ابن حجر والمدونة للإمام مالك والمحلى بالحنبلي وبيقرأ كل الكتب وبيبلعها الوراء والصفحات والحبر ما بصير شيخ. وبيقرأ تفاسير بياخد 500 دكتوراه، واحدة بجزء واحدة من هون لبغداد 50 دكتور، 5 ملايين دكتوراه، ما بصير شيخ. شيخ بده ذكر، وهي القرآن، العبادات، الحج ذكر، الصلاة ذكر، الصوم، اعتكاف، وانقطاع إلى الله ذكر. فالشيخ تارك روح العلم وجايب للناس العروس من غير روح. عروس من غير روح شو اسمها؟ اسمها جنازة. مين ممكن عزاب يرفع لي اصبعته ولا شو؟ ارفعوا منيح لا تستحوا. طيب اذا جبنا لكم عروس من غير روح وبكفن جديد ومربوط راسها بالإيطانة من فوق ومن نصها ومن إجريها وتكون ملكة جمال وبنت أغنى واحد بهالبلد وما هلا بكانون تاني مش باطلة حتى تكون مزمتة ومحطبة ونحطها بجنب منك بالفرشة وانت نايم وتفيق وصفرة وعيونها شاصين يمكن بلتوق حنكك. يصير الشيخ بشي بلوق الحنك. الشيخ ميت ابني اسلام ميت. اما الشيخ في شوية روح شوية روح يخلي تكون ضعيفة بس ما تتحرك. خطرة واحد الله يرحمه كان من اخوان شيخنا اتجوز واحدة عورة فقير درويش يعني ايه رفعاته تاني يوم بيعفو عورة صار يمزحمة لك ايه مجنون لك ايه طيب ما اخدت الا عورة قال له انا شو بدي بعينها هي بعين واحدة بتشوف وبكفي انا اخدتها بشان عينها يعني اخدها لحتى نجيب له اولاد ف إيه كمان يا ابني خلي عورة بس فيها روح اما اذا عيونها مثل الغزلان وما في روح كمان شيخ ما في قلب ما في ذكر ما في تقوى ما في استقامة ما في يقين وهذا ما بصير هذا بده يا ابني سهر الليالي بده بكاء على عتبات الله بكاء على ايدي اهل الله رابطة الحب اقوى من الفولاذ تترك مرتك وابوك وامك وحياتك وروحك وتترك شيخك هاي الرابطة الصحابة شلون كان حبهم للنبي ما النبي قال العلماء ورثة الانبياء ارجيني عملك بالحديث الى اي حد انت عرفان مقام الارث يا ترى لو النبي حي شو بتعمل مع النبي من تعظيم وتكريم وخدمة وإيثار وبذل الروح يا طيب عم تآمن بالنبي وعم تكفر بالنبي عم تآمن بالنبي وعم تكفر بوصية النبي عم تكفر بنائب النبي عم تكفر بوارث النبي وبعدين تقول أنا بحب النبي مشان شباك النبي بتحط 10,000 و20,000 مشان نائب النبي قديش بتحط شان خاروف النبي لو النبي حط لك خاروف قال لك دير بالك عليه جحش النبي قال لك دير بالك عليه يمكن بالطعمية فستق حلبي ما هيك وإذا بيأكل بقلاوة بالطعمية بقلاوة ما هيك وإذا بده يتجوز بتجيب له حمارة وبرصية هذا طالب العلم هالمسكين هذا النبي وصاك فيه شو عملت وصية النبي عم عادي وخاصة إذا ظهر مقام الميراث في البناء والإنشاء المسلمين أعداء النبي أعداء الله أعداء الإسلام هن عم يصلوا ويصوموا ما لهم فهمانين الله عز وجل يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين يلا لصلاة الضحى بثواب حج وعمرة إن شاء الله.